يقول: هل الحب واجب بين الزوجين؟ وما العمل إن كان يؤدي انعدام ذلك الحب إلى كراهية الرجل لجماع زوجته فلا يستطيع أن يجامعها إلا ما ندر من باب الواجب فيبخس حقه وحقها في الجماع، هل يطلقها؟ الحب بمعنى العشق ليس بواجب، وإنما الحب بمعنى الود وحسن المعاملة والإحسان، هذا من حقها عليها. وجعل بينكم مودة ورحمة، هذا هو الأصل. لكن القلب ليس بيد الإنسان حيث أنه يحب أو يكره. حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، أبوها رأس المنافقين لكنها هي صحابية. حبيبة هذه زوجة ثابت بن قيس بن شماس، صحابي مبشر بالجنة. أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، والله لا أنكر على ثابت خلقا ولا دينا، رجل على خلق وعلى دين، لا أنكر عليه خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام، ما أحبه، تقول لا أحبه، أريد مفارقته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أمهرك؟ ماذا أعطاك مهرا؟ قالت: حديقة. مهري حديقة. قال: أتردين علي حديقته؟ قالت: نعم. فناداها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فارقها، ما تبيك، ما الأصل. ويسمى الخلع، الخلع أن ترد المرأة على زوجها مهره حتى لو عندهم عيال، حتى لو إذا كان الفراق منها، كون الرجل دفع مهرا لزوجته ثم هي التي تريد الفراق بغض النظر دخل لم يدخل، عند عيال، صار لسنة، صار لعشرين سنة، ما يختلف. المهم أن الطلاق جاء من جهة المرأة ترد عليه المهر، فردت عليه المهر وفرق النبي بينهما. فإذا كان الزوج لا يشعر بأي عاطفة جهة زوجته وزوجته نوعا ما كذلك، فقد يكون الفراق خيرا، كما قال الله تبارك وتعالى: ويتفرقا يغني الله كلا من سعته، فيفترقان. والطلاق ليس بعيب، بالعكس الطلاق رحمة، الطلاق رحمة. بعض الأديان كالكاثوليك وغيرهم النصارى عندهم الطلاق ممنوع، لا يجوز الطلاق، خلاص عقد للموت، ما أكرهه بعض، خلاص واحد يعيش بروحه، بس هي زوجته وزوجها للموت، ولا يستطيع أن يتزوج ولا يستطيع أن تتزوج، خلاص إلى الوفاة. الطلاق رحمة، قد لا يتفقان، وقد يحدث الطلاق أيضا بتفاهم، مو بالضرورة أن كل طلاق لابد أن يكون محاكم وزعل وكراهية. أنا عرف ناس تطلقوا، يعني طلق زوجته وتحترمه ويحترمها، وإلى الآن يعني لا عمر تكلمت عليه بسوء ولا تكلم عليها بسوء، والأمور طيبة وما فيها أي مشكلة. فالطلاق رحمة. فالقصد إذا كان الزوج لا يحب زوجته ويخشى أن يظلمها فيطلقها، وإذا كان يخشى أنها يعني خاصة إذا عنده منها عيال وهي لا تريد الطلاق أصلا لا يطلقها حتى لو لم يحبها. سودة بن جمعة أم المؤمنين رضي الله عنها بلغها أن النبي يريد أن يطلقها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، لا تطلقني واجعل ليلتي لعائشة، أريد أن أكون زوجتك في الآخرة في الجنة. فأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ليلتها لعائشة. عائشة كانت لها ليلتان من بيت زوجات النبي، ليلتها وليلة سودة، فتنازلت بحيث أنها تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الزوجة هنا تنازلت عن الحب وتنازلت عن المعاشرة الزوجية وقالت له: أريد أن أبقى معك وإن قل حبك أو ندر، وإن قل جماعك لي وكذا، وتزوج أنت إن شئت، لكن أريد أن أبقى في ذمتك لتربية الأولاد، لحبي لك، اللي يكون يبقيها. وإذا قالت له: لا طلقني، إذا كنت لا تحبني طلق، يطلقها، يسرحها بإحسان كما أخذها بإحسان، يطلقها بإحسان. فهذا الأمر بالنسبة للزوجين، الله المستعان.